إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فنبدأ إن شاء الله تعالى قبل البدء في الباب الثاني من كتاب الرقاق من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، نتكلم عن شيء من علم الحديث. وكنت ذكرت قبل ذلك أن العلماء اشترطوا 5 شروط للحديث الصحيح، فقالوا: الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. إذا شروط الحديث الصحيح 5: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عدم العلة. وذكرنا أن اتصال السند له قوادح، بمعنى هناك أشياء تقدح في هذا الاتصال، فينبغي حتى نحكم على سند ما بأنه متصل ينبغي أن ننفي عنه كل علة تمنع من هذا الاتصال. وذكرنا العلل التي تقدح في الاتصال، وهي ألا يكون معلقا ولا معضلا ولا مرسلا ولا وقع فيه تدليس ولا يكون فيه إرسال خفي. وكنا تكلمنا في آخر مرة منذ عدة حلقات عن التدليس وعن أنواع التدليس، واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن بقية أنواع التدليس، ثم نذكر شيئا من الشرط الثاني من شروط الحديث الصحيح، ألا وهي العدالة، ألا وهو العدالة. إحنا قلنا أن التدليس أنواع: تدليس الإسناد، وتدليس التسويه أو تدليس التجويد، وتدليس القطع، وتدليس السكوت، وتدليس الشيوخ، وتدليس البلدان والأماكن. وأنا أذكر شيئا سريعا عن التدليس حتى يتذكر من نسي لبعد العهد بهذا الكلام. أصل التدليس من الدلس، وهو اختلاط النور بالظلام، بحيث أن الرؤية تكون يعني فيها شيء من الصعوبة. ومعنى التدليس أن الرجل فعل شيئا يشين، أدي معنى التدليس. تدليس الإسناد وهو أكثر الأنواع دورانا في الأسانيد، قلنا في تعريفه إنه التدليس يعني هو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. ومثلنا بحلقة من حلقات التعليم، أنا الشيخ أهو مثلا يعني، والطلبة أمامي، ونحن في زمن الرواية، وأنا أقول حدثني فلان عن فلان عن فلان، فبعض تلاميذي الذين يحضرون عندي وثبت سماعهم مني عرض له عارض فغاب عن الحلقة، سافر أو مرض أو انشغل غاب عن الحلقة، ثم رجع بعد ذلك فوجدني حدثت بأحاديث لم يسمعها مني، فإذا أراد أن يحدث بها عني وقد غاب فلا مناص من أن يأخذها عن صاحب له عني، فيقول حدثني فلان عن أبي إسحاق، بعد ما كان زمان يقول حدثني أبو إسحاق مباشرة كده، لا نزل درجة فصار بيني وبينه واسطة، فيتألم لهذا النزول فيحذف الواسطة لأي سبب من الأسباب، إما العلو أو لأن الواسطة ضعيفة والكلام ده، ويروي الحديث عني يقول عن فلان، لأنه ما يقدرش يقول حدثني فلان، ليه؟ لأنه لم يكن حاضرا، ولو قال حدثني فلان ولم يكن حاضرا فهذا يدخل في دائرة الكذابين، ما عادش بقى يرد حديثه لأنه مدلس لأنه كذاب. وطبعا الكذب، التهمة بالكذب من أعظم أسباب سقوط الراوي كما سنذكر إن شاء الله عز وجل في مسألة العدالة. يبقى تدليس الإسناد هو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه أي لما كان غائبا. تدليس التسوية هو أن يسقط الراوي شيخ شيخه بشرط أن يتعاصر شيخه مع شيخ شيخه. لما وضربنا مثال لذلك الوليد ابن مسلم لما يروي عن الأوزاعي مثلا عن إسحاق بن أبي فروة عن الزهري، فإسحاق بن أبي فروة ده متروك، ولكن القاعدة عندي الوليد عند الأوزاعي، الوليد قال حدثنا الأوزاعي، أنا عايز تكتبه، لو أنت كتبته المسألة هتظهر معكم. الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن إسحاق ابن أبي فروة، إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة يعني، عن الزهري عن أنس، أو الزهري عن سعيد عن عائشة، الزهري عن سعيد عن أبي هريرة. فيجي الوليد بن مسلم يعمل إيه؟ لا يسقط شيخه زي ما في تدليس الإسناد، لا يسقط شيخ شيخه اللي هو مين؟ اللي هو إسحاق. ما هو إحنا قلنا شيخ الأوزاعي، يبقى شيخ شيخه اللي هو إسحاق بن عبد الله ابن أبي فروة يسقطه لأنه متروك. وأي ناقد يرى إسحاق في الإسناد على طول يطير الإسناد، ليه؟ يقول الإسناد ضعيف جدا. فصار الإسناد بعد إسحاق، بعد إسقاط إسحاق، صار الإسناد الأوزاعي عن الزهري، ما هو كان الأوزاعي عن إسحاق عن الزهري، سقطه إسحاق في النص فبقى الأوزاعي عن الزهري. طب ما الأوزاعي تلميذ الزهري، عشان كده قلنا يبقى شيخ الوليد المسلم اللي بيعمل تدليس تسوية، شيخ الوليد ده يكون عاصر شيخ شيخه بحيث لو أسقطت الواسطة ما يظهرش أن فيه انقطاع. وممكن أحيانا يكون الشيخ شيخ المدلس التسوية ده لم يدرك شيخ الشيخ، ودي بتبقى مكشوفة، يعني زي حديث يرويه بقية ابن الوليد، وده بقية برضو ممن اشتهر بتدليس التسوية، يرويه بقية يقول حدثني أبو وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحمدوا إسلام امرئ حتى تعلموا عقدة رأيه. عقدة رأيه يعني لما تشوفوا عقله قد إيه، يعني عقله لا راسخ ولا لا، أي لا تحمدوا إسلامه لحد ما نشوف هذا الإنسان يعقل ولا غير عاقل، أحمق ولا. فأبو ابن أبي حاتم الرازي سأل أباه، الإمام الكبير أبا حاتم الرازي واسمه محمد ابن إدريس الحنظلي إمام أهل الري، سألوا عن الحديث ده، فقال له أبوه لهذا الحديث علة قل من يفهمها. إيه بقى العلة التي اكتشفها أبو حاتم الرازي قال أن هذا الحديث رواه عبيد الله بن عمرو الرقي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، إسحاق اللي احنا كل الناس بتكلم عنه من شوية، عن نافع عن ابن عمر. فعبيد الله اللي هو ابن عمرو الرقي ده كنيته أبو وهب، وهو من بني أسد، فحتى يستطيع بقية أن يسقط إسحاق من الإسناد كنى عبيد الله بن عمرو عشان ما فيش حد يعرفه، وده داخل برضه في تدليس الشيوخ عشان مش حد يعرفه، فتسنى له أن يسقط إسحاق من الإسناد. يعني كأن الإسناد أصله بقية بن وليد عن عبيد الله بن عمرو عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن نافع عن علي بن عمر، فهو عمل إيه بقى؟ مرضاش يقول حدثني عبيد الله بن عمر لأن ممكن تكشف المسألة، فكناه ونسبه إلى بني أسد. أنت بقى كرجل ناقد تقول مين أبو وهب ده؟ يطلع إيه في الخلق؟ أنا فين بلده؟ ممكن ما تعرفش يجيبه، ما يعرفش يجيبه إلى واحد كأبي حاتم الرازي حياته كلها في الرواة ولف على البلدان وحفظ الرواة وكن الرواة وأنساب الرواة كلام ده. فيبقى بقية بن وليد عليه اللي عمله أسقط إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة المتروك، متروك الحديث يعني، وخلى الحديث عن أبي وهب عن نافع. طب عبيد الله بن عمرو الرقي ده لم يدرك نافع، لم يروى عن نافع مولى بن عمر، أقل في الطبقة أقل، فدي مكشوفة. أحيانا ممكن المدلس يسقط شيخ الشيخ ويكون شيخه وشيخ شيخه لم يتعاصرا، دي بتبقى مكشوفة يعني. ده تدليس تسوية، وده طبعا أقبح أنواع التدليس على الإطلاق. حرم العلماء تدليس التسوية، ليه؟ لأنه لا يستطيع أن يكتشفه إلا الكبار البزل القناعيس زي ما بيقول جرير، وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي، البازل أي الرجل الكامل. فيعني لا يستطيع أن يصل إلى هذا إلا الأئمة اللي هم كانوا بيحفظوا الأسانيد زي ما احنا بنشرب المية كده. طبعا ده صار غير موجود، بل كثير ممن كانوا يحفظون الأسانيد ممكن لا يهتدي إلى مثل هذا النوع من أنواع التدليس، عشان كده العلماء حرموه وأثموا فاعلة. تدليس الشيوخ زي المثال اللي احنا بنقوله ده، رجل متروك فالراوي عايز يمشي حديثه فيقوم يكني بكنية غريبة، فإذا اكتشفوه ينسبه إلى جده الأعلى، يكون مثلا اسمه محمد ابن يحيى ابن خالد ابن فارس، فيقول حدثنا مثلا ابن فارس أبو عبد الله الـ مثلا الزهلي ولا أبو عبد الله الأسدي ولا الكلاعي ولا التجيبي أي حاجة زي كده. العلماء يعودوا يدوروا على مين يا ترى ابن فارس ده، ما يعرفوش هو بقى إن هو محمد بن يحيى بن عبد الله بن فارس. إذا اكتشفوه ينسبه إلى الجد المباشر، يقول حدثنا محمد بن خالد مثلا أبو كذا، يديله كنية، أو ينسبه إلى بطن من البطون القبيلة اللي هو فيها، بحيث أنه يعمي أمره على الإيه؟ على نقاد الحديث. ولكن برضو علماء الحديث بيكتشفوا المسألة دي، وفي بعض العلماء ما بيعميش ولا حاجة إنما يكثر شيوخه. يعني خلينا نقول الاسم اللي أنا قلت ده، محمد ابن يحيى ابن خالد ابن فارس أبو سعيد أو أبو عبد الله أو أبو عبد الرحمن الأسدي الكلاعي الكوفي البصري، فممكن يقول مرة حدثنا أبو سعيد الكلاعي، وما يقول حدثنا محمد بن يحيى، ومرة يقول حدثنا محمد بن خالد، ومرة يقول حدثنا محمد بن فارس، ومرة يقول حدثنا أبو عبد الرحمن الكوفي. فدول كم واحد دلوقتي؟ دول بتاع خمسة ستة. فكل ما يقول حدثنا واحد انت تظن ان ايه، ان ده شيخ جري غير التاني، يبقى خلى الشيخ الواحد ستة، فانت لما تيجي تعد شيوخ هذا العالم يعني او الراوي وانت مش واخد بالك ان هو قاعد يشقق في الاسم ويشقق في الكنى، تتصور ان له ايه، ان له شيوخ كثير. لو له 100 شيخ وعمل في كل شيخ كده خلاه 3 ادي بقى 300، لو خلاه 6 ادي بقى 600. فطبعا كثرة الشيوخ بتدي ايه، بتدي وزن ثقيل بالنسبة للعالم والراوي، يقول لك دي مشايخ كتار والكلام ده، فيحصل نوع من التهافت على هذا العالم. وكان ممن يفعل هذا الخطيب البغدادي رحمة الله عليه، برضو كان بيستخدم يعني هذا النوع من تدليس الشيوخ لتكثير شيوخي أو لتنويع الرواية. يعني هو أنا أعتقد أن الخطيب كان يقصد أن ينوع في الرواية، ويعني ما قصد أنه هو يغر يعني ده تدليس الشيوخ. وطبعا ده برضو ممكن يلحقه شيء من الإثم على حسب قصد فاعله، على حسب قصد فاعله. عندنا كمان تدليس البلدان والأماكن، وده احنا برضو قلناه، ان رجل يكون ساكن في شارع اسمه دمشق، شارع دمشق، وبعدين ياخد الراوي ويقعده كده في الشارع يقول حدثني فلان بدمشق. اي واحد يسمع الكلمة بدمشق دي يتصور انه ذهب الى الشام، خلاص، لكنه ما خرج من المحلة التي يسكن فيها. او حدثني فلان في بلاد ما وراء النهر، يوم طالع مثلا معدي الكوبري على النيل مثلا، ها، او على الفرات او على اي نهر من الانهار، وروح الضفة الثانية ويقعدهم الاثنين ولا حدثني فلان في بلاد ما وراء النهر. انت تتصور بقى ان هو ايه رحل الى بلاد ما وراء النهر، تبقى ايه، تبقى مشكلة. طبعا ده يعني ليس له كبير خطورة اذا قال حدثني، يعني كل المسألة ان هو بيوهم او بيتبجح بكثرة الرحلة وكثرة التطواف على العلماء. عندنا نوع تاني اسمه تدليس القطع، تدليس القطع أو تدليس السكوت. ده نوع قبيح جدا. الراوي لا يذكر أداة التحمل فيه، تدليس الإيه؟ تدليس السكوت، عفوا تدليس القطع، لا يذكر أداة التحمل فيه، إنما يعمل إيه زي عمر بن علي المقدمي كما وصفه بذلك ابن سعد، وإن كان بقية العلماء وصفوه بالتدليس مطلقا، لكن ابن سعد خصص نوع التدليس الذي كان يدلسه. فيقوم يقول إيه، يقف كده يقول إيه، هشام بن عروة. يعني إيه هشام بن عروة، حدثك يعني ولا خدت الكلام ده إزاي؟ يقول هشام بن عروة عن عروة عن عائشة، خلاص، هشام بن عروة، ويسكت، يقطع التحديث. فيقوم ده يوهمك انه ايه، ان هو لقي هشام او سمع هذا من هشام، زي تدليس السكوت برضه. يقول حدثنا ويسكت وينشغل يعمل اي حاجة، ومن نيته كده يستأنف الكلام الجديد مش معطوف على حدثنا. طب لما يقول حدثنا وعمل انشغل كده وبتاع وقطع الكلام، انت كرجل متلقي تكتب حدثنا، اول ما يقول لك الزهري تبقى حدثنا مين؟ الزهري، برغم ان هو نوى ان يقطع الايه، نوى ان يقطع التحديث. فحدثنا ملهاش تعلق بالزهري، ده عند مين؟ عند الراوي نفسه. لكن بالنسبه للمتكلم، بالنسبه للمستمع، هو تظن ان المساله حدثنا الزهري. فطبعا ده لو ثبت هذا النوع من التدليس على راو سقط حديثه كله، سواء عن أو صرح بالتحديث، لأنه حتى بيدلس وهو يصرح بالتحديث، يبقى لا ناخد منه لا ده ولا ده، ما ينفعش. وطبعا أنا بعتقد أن عمر بن علي المقدمي لم يكن يرتكب هذا النوع من التدليس، بدليل طبعا أن الشيخين أخرج له يعني أحاديث في الصحيحين، وإن كان طبعا توبي عليها جميعا، والأئمة وصفوه بالتدليس مطلقا، لم يصفوه بهذا النوع من التدليس الشديد. عندنا تدليس العطف، تدليس العطف كان بيعمله هشيم بن بشير. يعني تدليس العطف، قالوا له مرة حدثنا بمجلس لا تدلس فيه، قال لهم ماشي، فجعل يقول حدثنا حسين ومغيرة، وساق إيه عدة أحاديث من هذا الضرب، يبقى اتنين اهو، اتنين من شيوخ حسين ومغيرة. بعد ما خلص المجلس قال دلست عليكم اليوم؟ قالوا له لا. قال بل دلست. قال ازاي؟ قال ما سمعته من حصين، ما حدثت به انما سمعته من حصين، اما مغيرة فلم اسمع منه. عشان كده قدم حصين، ما يقدرش يقول حدثنا مغيرة وحصين، لان كده يقع في الكذب، لانه لم يسمع من مغيرة انما سمع من حصين، ثم عاطف عليه ايه؟ عاطف عليه مغيرة ولم يسمع الاحاديث من مغيرة. طبعا هذا النوع نادر، نادر جدا، وربما فعله شيء من باب الاختبار، من باب الاختبار انه بيختبر، لانهم قالوا له حدثنا بمجلس لا تدلس فيه، فعمل لهم المساله دي عشان يبين لهم برضه انه يقدر يدلس وما ما يعرفوش حاجه. لكن هذا النوع تقريبا غير موجود، او انا لم اقف على احد، على مثال لاحد من اهل العلم اعلى الايه، اعلى الحديث به. النوع الثاني او الشرط الثاني من شروط الحديث الصحيح عدالة الرواة. احنا قلنا اول شرط اتصال الاسناد، وقلنا حتى يكون الاسناد متصلا لا يكون كذا كذا كذا، نفينا عنه القوادح بتاعته كلها حتى يكون متصلا، ده كله علشان تحكم على الشرط الاول. عشان كده انا بقول ان الحكم على الحديث بالصحة، الحكم للحديث بالصحة او بالضعف، ده شغل طويل، شغل طويل، لازم تكون متمرس ومذاكر كويس جدا، وعندك ايضا ممارسة عشان تقدر تحكم صح. الشرط الثاني من شروط الحديث الصحيح هو عدالة الرواة. ايه معنى العدالة؟ الاول، العدالة هي الدين والمروءة. العدالة الدين والمروءة. بعض العلماء يعرف العدالة يقول هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة الدين والورع مع البراءة من أسباب الفسق وخوارم المروءة. خلاص؟ طيب العدالة دي يقدح فيها ايه؟ عشان نثبت أن المرأة عدل لا يكون كافرا، طبعا للكافر لا عدالة له، لا يكون كافرا ولا كذابا ولا متهما بكذب وليس فاسقا ولا يكون مبتدعا. خلاص؟ يبقى أنا عندي إيه؟ عندي خمسة هو. لا يكون كافرا طبعا، لكن لا يكون كافرا في حال التحمل ولا في حال الأداء؟ يعني الإسلام شرط تحمل أم شرط أداء؟ لازم نفهم يعني تحمل ويعني أداء عشان المسألة تتضح. التحمل اللي هو التلقي، يعني أنتوا النهاردة بتسمعوني وأنا بشرح لكم في علم الحديث، أنت الآن إيه؟ أنت متحمل، متلقي، فاضي، فارغ من هذا العلم، وأنا بديك العلم ده. تعرف زي البطارية، زي البطارية مثلا بتاع السيارة، البطارية أنت بتشتريها فاضية بتديها شحنة، الشحنة اللي البطارية خدتها ده اسمه التحمل، التلقي، اتشحنت البطارية. طب احنا شحنا البطارية عشان ايه؟ علشان الأداء، البطارية عشان تأدي، يعني بتفرغ الشحنة بتاعتها. خلاص؟ انت بتستخدم الشحنة بتاعتها في اي حاجة من شيء من الأشياء. يبقى النهاردة لما اقول الإسلام شرط في العدالة، شرط ايه؟ تحمل ولا اداء؟ لا، هو شرط اداء. يعني ممكن الانسان يبقى كافر ويسمع من النبي صلى الله عليه وسلم في حال كفره كلاما، وبعد أن يسلم يحدث بهذا الكلام. يبقى تحمل أو تلقى في وقت كفره لا جناح عليه، يسمع اللي هو عايزه، لكن لا يؤدي ولا يقبل منه هذا الكلام إلا إذا كان مسلما. يبقى إذن الإسلام شرط أداء وليس شرط تحمل. إنسان في حال كفره يتحمل ما شاء، يسمع اللي عايزه، زي مثلا ما في صحيح البخاري من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: دخلت المدينة لفداء أسرى بدر. بعد وقعة بدر النبي عليه الصلاة والسلام كان أسر جماعة من المشركين، فجبير بن مطعم رايح يتوسط عشان يفك الأسرى. فلما دخل المدينة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي المغرب بالمسلمين، وكان يقرأ آيات من سورة الطور. هذه الآيات سمعها جبير ابن مطعم: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قال: فكاد قلبي أن يطير. أول ما سمع الآيات دي قلبه لم يتحمل. إيه؟ أسئلة ملهاش جواب، أسئلة ملهاش جواب. اللي عايز يجاوب بإنصاف لن يجيب إلا إجابة واحدة، وهي أنه لا يفعل ذلك أبدا إلا رب العالمين تبارك وتعالى. فجبير رضي الله عنه سمع هذه الآيات وهو كافر، فلما أسلم حدث بهذا الذي سمعه أيام كان كافرا، وتلقى المسلمون هذا منه، وروى البخاري هذا في صحيحه في باب القراءة، القراءة في سورة في صلاة المغرب. يبقى الإسلام أول شرط من شروط العدالة، وطبعا ينافيه الكفر. هذا شرط أداء وليس شرط تحمل. يعني في الحديث اللي احنا أول حديث هنقرأه بقى في الباب الثاني، أو هو الحديث الذي في الباب الثاني، البخاري يرويه عن شيخه عبد الله ابن مسلمة القعنبي. والقعنبي له حكاية أنا ذكرتها قبل ذلك، ولا بأس أن أذكرها وأذكر بها عشان أضرب المثل بها برضو. القعنبي كان رجلا يمشي مع أناس من أهل البصرة، وكانوا يشربون النبيذ، بيشرب يعني. ففي يوم من الأيام كان جالسا على قارعة الطريق، فإذا رجل يركب حمارا وحوله أناس كثيرون، كل واحد بقى اللي ماسك لجام الحمار والماسك ديل الحمار والحاطط إيده على الحمار، واحد راكب وكن أمم حواليه. فلفت نظره، طبعا شاب بيشرب جريء ما عندوش أدب يقدر يعمل كل حاجة. فلما شاف المنظر ده قام قايم واخترق الناس وأمسك بلجام البغلة وقال له: أنت مين؟ فقالوا له: هذا شعبة. قال لهم: شعبة مين؟ شعبة مين؟ واحد في البصر ما يعرفش شعبة؟ ما يعرفش شعبة. شعبة ده رجل دين ورجل عالم فاضل والكلام ده، وده رجل شاب بيشرب مع الصبية مع الشباب بتوع البصر، فطبيعي ما يعرفش الناس الفضلاء. قالوا: شعبة ابن الحجاج. بيبيع ايه يعني؟ بيطلع ايه شعبة ده؟ قالوا له: محدث. يعني ايه بيبيع ايه يعني؟ محدث يعني ايه محدث؟ قالوا له: بقول احاديث. قال له: طب قول لي حديث. وهو طبعا مش عارف حاجة، قول لي حديث، ادينا حاجة من البضاعة بتاعتك. فقال له شعبة: حدثني منصور عن ربعي بن حراش عن أبي مسعود البدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنه مما أدرك الناس في كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. اختيار العالم بقى، اختيار العالم، هذا لا يناسبه إلا هذا الحديث، عشان اللي عمله ده ليس له علاقة بالأدب، والإنسان قليل الحياء يعمل اللي هو عايزه خلاص، ليس هناك حياء يرده، والحياء والإيمان قرينان، إذا ارتفع أحدهما ارتفع الآخر. فسبحان الله، كأن الكلام ده يعني أثر في القعنبي وذهب إلى البيت مباشرة، كسر جرار النبيذ اللي كان بيشرب فيها دي وبتاع، وقال لأمه: إذا أتى أصحابي فأخبرهم أنني خرجت. وطلع يسأل: أنا عايز أتعلم، أروح لمين؟ قالوا له: ما فيش أفضل من مالك. الإمام مالك بن أنس صاحب المذهب المشهور، وكان مالك في المدينة آنذاك. راح عند الإمام مالك ولازم مالكا حتى صار من أوثق الرواة عن مالك، وأثر فيه ما سمع من القرآن والحديث، فصار ليس إماما في الحديث فقط، بل صار إماما في الزهد والورع، صار إماما في الزهد والورع. كان يضرب به المثل، حتى قال فيه أبو حاتم الرازي كلاما عاليا جدا، وأبو حاتم الرازي ده بقى يعني إذا زكى أحدا يبقى خلاص قفز القنطرة، أم دعيان. لو أبو حاتم الرازي قال في إنسان مثلا ثقة الحجة مثلا، يا ده حاجة كبيرة قوي. ليه؟ لأن أبو حاتم الرازي كان شحيح التوثيق، بيوثق بطلوع الروح، يعني ما يديش لواحد أبدا هذا اللفظ الكبير إلا إذا كان يعني نقاو. يقول أبو حاتم الرازي: يعني ما رأيت أحدا يحدث لله إلا القعنبي. فالقعنبي ده يعني صار إماما كبيرا. حب يرجع البصرة عشان يلحق شعبة اللي هو كان فاتحة خير عليه، فيسمع منه، فوجد شعبة قد مات، فلم يحدث عن شعبة إلا هذا الحديث الواحد. طيب، القعنبي لما كان بيشرب ده داخل في طائفة الفساق، يبقى هو لما تحمل الحديث عن شعبة كان عدلا؟ لا، لم يكن عدلا، إنما لما حدث به بعد ذلك عن شعبة قبل منه. يبقى القعنبي في حال تحمله للحديث من شعبة كان ساقط العدالة، فلما تاب وأناب وتعلم وحدث بهذا الذي سمعه في وقت عدم العدالة قبله العلماء خلاص. لكن يبقى بقى التهمة، يبقى الكذب، هل بقى لو تاب من الكذب يقبل أو يقبلش؟ ده احنا هنتكلم عليها إن شاء الله في وقتها. يبقى عندنا بقى العدالة هي الدين، ملازمة الدين والورع مع البراءة من أسباب الفسق وخوارم المروءة. فاحنا بنتكلم بقى عن قوادح الإيه؟ العدالة. أول قادح في العدالة الكفر. تاني قادح في العدالة الكذب. ليه؟ لأن الأخبار يدخلها الصدق والكذب، فما ينفعش واحد يكذب. ليه؟ لأن الأخبار لابد لها من الصدق، الرجل يكذب يألف الكلام، فما يؤمنني أنه غير الكلام أو اخترع كلاما؟ زي الوضاعين، الوضاعون الذين كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرون، بعضهم كذب عمدا وبعضهم كذب تغفيلا منه، زي الجماعة الكرامية مثلا الذين كانوا يقولون: نحن نكذب له لا عليه، نحن نكذب له لا عليه. دي طائفة كانت كده، وفي ناس برضو كانوا شغالين تبع المسألة دي، زي نوح بن أبي مريم الذي يلقب بنوح الجامع، إنما لقب بالجامع لأنه كان يجمع علوما كثيرة، حتى قال ابن حبان فيه: جمع كل شيء إلا الصدق. كان له في الفقه، وكان له في السيرة، وكان له في المغازي والكلام ده، لكن لم يكن صدوقا، جمع كل شيء إلا الصدق. نوح بن أبي مريم ده هو الذي ألف الأحاديث في فضائل سور القرآن، والأحاديث دي تلاقيها كتير بقى في تفاسير العلماء الذين لا يعرفون شيئا في علم الحديث. أي حديث يلاقيه يناسب المقام، يناسب الآية، يناسب السورة، كان على طول يحطه في السورة. زي مين كده عشان تاخدوا بالكم وما تاخدوش الحديث من هذه التفاسير أبدا؟ عندنا زي تفسير الكشاف للزمخشري، تفسير الفخر الرازي والتفسير الكبير، تفسير النسفي، تفسير أبي السعود، تفسير الخازن، تفسير الثعلبي، تفسير دي كلها معظم الأحاديث اللي فيها مضروبة، منها أحاديث وضعها نوح ابن أبي مريم، وأحاديث وضعها أناس آخرون. واحد راح لنوح ابن أبي مريم ده قال له: أنت بتألف أحاديث ليه؟ فعلل الكذبة على النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: رأيت الناس انشغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق عن القرآن، فوضعت هذه حسبة لله. كمان يعني بيكذب وعايز أجر من ربنا كمان، عشان خاطر الناس شغالين في الفقه وشغالين في المغازي وتركوا القرآن. لا، يقول لك خلاص نألف لك شوية أحاديث. ياسين قلب القرآن، من قرأ ياسين 10 مرات فكأنما قرأ القرآن كله. مكذوب. ياسين لما قرأت له، عايز زي ما الناس العوام واخدين العقيدة بتاعتهم دي من الحديث المكذوب ده، ان يقول لك ايه اقرأ عليه عدية ياسين هتحش يسط ده. ليه؟ قال لك علشان ما الحديث بيقول لك: ياسين لما قرأت له، يعني انت عايز اللي انت عايزه اقرأ ياسين عشانه، عايز تحش يسطه اقرأ ياسين، عايز تكعب المدير في الشغل اقرأ ياسين، عايز تتغني اقرأ ياسين، بتحب واحدة وعايز تتجوزها اقرأ ياسين. ما هو ياسين لما قرأت له بيفكرني بحديث برضو: الباذنجان لما أكل له، برضو ما هو هيصة بقى. والحديث بيقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل باذنجانة في لقمة. أنا ما عرفش تيجي ازاي دي، يعني الباذنجان قد كده تتاكل ازاي في لقمة؟ مش فاهم. الباذنجان لما أكل له، وياسين لما قرأت له، وماء زمزم لما شرب له. طبعا ماء زمزم لما شرب له بيحسنه جماعات من أهل العلم، وكنت تابعتهم في ذلك، ولكن تبين لي أن الحديث ضعيف، أن الصواب في هذا الحديث أنه ضعيف، وإن استعمله يعني كثير من المتقدمين من أهل العلم، وده طبعا ممكن يحمل على أشياء، محمل على أشياء مش موضوعنا عشان ما نخرجش على الموضوع. عندنا برضو أحاديث مثلا في سورة الواقعة، إن اللي يقرأها يأمن من الفقر والفاقة والكلام ده، برضو هذا الحديث موضوع على النبي عليه الصلاة والسلام. أحاديث في سورة الماعون، أحاديث مثلا في سورة الأنعام، أحاديث في سورة الأعراف، فضائل السور، كل الأحاديث دي لا تصح، ولها درجات، إما أن تكون مكذوبة، وإما أن تكون باطلة، وإما أن تكون منكرة. طبعا كل نوع من هذه الأنواع بيبقى له إيه؟ كل نوع من هذه الأنواع بيبقى له يعني حكم، مش تنويع في العبارات، مش أقول موضوع وباطل، لا، بينهما فرق، ممكن هما الاثنين يسقطون جميعا، الحديث المكذوب ساقط والحديث الباطل ساقط برضه، بس ده سبب سقوطه حاجة وده سبب سقوط حاجة تانية، مش إن هي تنويع في العبارات، لا لا لا، دي مسألة اصطلاحية. فهؤلاء الوضعون الكذابون كانت لهم محامل كثيرة، لماذا يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم؟ واحد يكذب ليشين الشريعة، فاسق زنديق زي عبد الكريم بن أبي العوجاء. ده إن الناس كانوا يقومون الليل يصلون لله وهو يقوم الليل يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الكريم بن أبي العوجاء ده لوحده وضع 4000 حديث، 4000 حديث، تصور 4000 حديث كذب ألفه من دماغه، كل إسناد يقول لك حدثنا فلان عن فلان عن فلان، ركب السند، ألف سند من عنده لرجال معروفين، مش هيقول حدثني فلان وهو مش موجود ما اتخلقش، لا، دايما يلزقوا الأسانيد برواة معروفين. مثلا يقول لك ايه، حدثني أيوب عن نافع عن ابن عمر. طب ده أيوب ده سيد أهل البصرة، أيوب ابن أبي تميم السختياني، ده لما تلاقيه في إسناد حديث تديله تعظيم سلام، يعدي على طول. حتى قيل لمالك أيوب في نافع أوثق منك فتبسم. طبعا احنا عارفين مالك، الإمام مالك فوق بالذات في حديث نافع، خلاص. وحتى السلسلة الذهبية يقول لك مالك مالك عن نافع عن ابن عمر، يقول لك دي سلسلة الذهب. فأيوب أيضا، أيوب كان ثبتا حافظا، كان سيد أهل البصرة كما كان يقول محمد بن سيرين. فيقوم يركب السند، يجيب سند نظيف ويركبه، يقول لك أيوب عن نافع عن ابن عمر، إيه المت، ربيع أمتي في العنب والبطيخ، الهريسة تشد الظهر، المؤمن حلو يحب الحلاوة. يا حلاوة، ده ما عندوش أي تمييز البني آدم ده، يجيب متون وساعات يحط أحكام، يقول مثلا من صام أول يوم، ده الكلام ده أنا بدي أمثلة كده من دماغي يعني، من صام أول يوم في رجب باعد الله عز وجل بينه وبين النار 70 خندقا، ومن أطعم مسكينا أول رجب بنى الله له بيتا في الجنة. ممكن تلاقي حديث زي كده، فيقوم الناس يعملوا الكلام ده مثلا بناء على عايزين الثواب اللي ورد في الأحاديث، فيبادر كل حديث اللي في الكتب يظنوه صحيحا فيبادر إلى العمل به. طيب هل هذا من الشريعة؟ لا. هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. يبقى هذا البني آدم لما تعبد بهذا الحديث تعبد بالشريعة؟ لا، دي شريعة تانية خالص. يبقى الحديث لما يكون مكذوب، بالذات لو كان في الحلال والحرام، لو كان في الحلال والحرام، زي مثلا ما في بقى حديث القهقهة في الصلاة، طبعا هي حديث باطلة كلها يعني، من قهقه في الصلاة فليعد الصلاة والوضوء. وطبعا من عجب ان بعض فقهاء الحنفية اخذ بالكلام ده، المتقدمين حتى اخذ بهذا الكلام، قال لك اذا قهقه اي ضحك بصوت عال في الصلاة بطلت صلاته وبطل وضوءه ايضا. طب ماشي بطلت صلاته، دي حاجة احنا مفهومة، لكن كيف يبطل وضوءه؟ ازاي يعني؟ قال لك الحديث اهو، الحديث ده ما هو الحديث ده باطل، يبقى الحديث هذا باطل، اثبت حكما ولا لا؟ اثبت حكما. والشافعي كان يناظر الكوفيين في هذا، حتى قالوا له ان كان ممن يفتي بهذا من فقهاء الحنفية المتقدمين الحسن بن زياد اللؤلؤي، وحصل مناظرة بين الشافعي الإمام محمد بن إدريس الشافعي صاحب المذهب المشهور وبين الحسن بن زياد اللؤلؤي، حتى أن بعض أصحاب الشافعي قال له أنا أشتهي أن أسمع كلامك مع الحسن بن زياد اللؤلؤي، أرجو أن يكون هو الحسن الذي ناظر الشافعي وليس رجل آخر، لأني عهدي بعيد جدا بالحكاية. المهم واحد من متقدمي علماء الحنفية، فعمل عزومة الراجل ده ودعا الشافعي ودعا هذا الرجل الذي يقول بمقتضى هذا الحديث، فالشافعي سأله قدام بقى الناس، قال: رجل قذف محصنة في الصلاة وهو بيصلي، عدت واحدة كده قال لها: يا زانية يا فاجرة. أخبار صلاته إيه؟ قال له: صلاته باطلة. قال له: أخبار وضوءه إيه؟ قال له: وضوءه كما هو، ما تفكش يعني. فقال له: أقهقهة في الصلاة عندكم أعظم من قذف محصنة؟ لأن القهقهة بيبطل الصلاة ويبطل الوضوء كمان، يخليه يتوضى. قال له: يعني لما يقذف محصنة في الصلاة، والقذف هذا كبيرة من الكبائر، وضوءه يفضل على حاله، ولما يقهقه وضوء يتفك؟ قال: فأخذ نعله وانصرف. عندنا أحاديث زي كده، واحد ممكن يضع على النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث يحل فيها الحرام، زي اللي احنا بنتكلم عنه عبد الكريم ابن أبي العوجاء، لما أخذوه بقى علشان يقتلوه على الزندقة، قال: كيف أنتم وقد وضعت فيكم 4000 حديث أحرم فيها الحلال وأحل فيها الحرام؟ 4000 حديث قاعد يبدل الشريعة بيها. فقال له الوالي: كيف أنت يا عدو الله بابن المبارك وأبي إسحاق الفزاري يتخللانها واحدة واحدة فيخرجانها؟ يعني إيه؟ ناس من الجهابذة، ناس من النقاد، لا يخفى عليهم الزيف، زي الرجل الصيرفي، الرجل بتاع الصرافة، لما تروح مثلا بدرهم من ذهب وتقول له: شوف للدرهم ده يسوي كام، هو له فراسة، ساعات يوم رامي المعدن كده على الرخام اللي قدامه ده، يقول لك: ده مزيف. ايه اللي عرفك؟ يقول لك: صنعتي، شغلتي، هذا علم ما تلقيته إلا بالتجربة. لما سابه ينزل على الرخام ادى رنة معينة هو وزنها بودنه، رنة مكتومة، رنة لها ديل مثلا، رن لها صدى، هي خلاص عرف القصة دي. انت كرجل غير متخصص ما تعرفش الموضوع ده، هو كمتخصص يعرف الكلام. علماء الحديث، نقاد الحديث، عندهم بقى الملكة، يقدر يعرف ده مكذوب ولا لا، حتى لو ركبت له اسنادا صحيحا. اصل بعض الناس ممكن يقول لك زي المثال اللي انا قلته، قال لك ايوب عن نافع عن ابن عمر، اذا كان ده سبيك الذهب، اقدر انا اكتشف كعالم حديث اكتشف ازاي في منين؟ من بعد ايوب. ما هو مين اللي قال أيوب؟ يستحيل يكون الذي قال حدثنا أيوب ثقة، هتلاقيه مجهول، واحد اخترع اسم لم يخلق قال هذا الاسم حدثنا أيوب. علماء الحديث بقى اللي عارفين الرواة وحافظين تواريخ الرواة وحافظين أحاديث الرواة، أول ما يشوف الراوي ده يقول لك: ده يطلع مين بقى؟ ده تولد ده ولا لسه ما تولدش؟ لم يخلق، فيقول لك ده مجهول. خلاص الجهالة تقدح في العدال، خلاص يقول لك ده مجهول غير معروف، يرد حديثه. لازم الكذاب يسيب حاجة وراه، ما يعرفش أبدا يجيب سلسلة سند نظيفة لحد الآخر، ما هو لحد الآخر لازم المطب يجي حتى لو طول الإسناد لك، بالذات كما قلنا بالنسبة للعلماء الجهابذة اللي هم تمرسوا على هذا. فهو بيقول له: كيف أنت يا عدو الله بابن المبارك وأبي إسحاق الفزاري يتخللانها أو ينخلانها واحدة واحدة فيخرجونها؟ الكذابون إما كان الكذاب يكذب ليضلل وليغير الشريعة، وإما يكذب تغفيلا، زي الجماعة اللي قالوا إيه: نحن نكذب له. يعني أنا لما أقول مثلا: من قرأ مثلا يعني سورة الأحقاف متعه الله بشبابه وصحته ونظره إلى أن يموت مثلا، يعني احنا بنألف كلنا، بس ما عاد الله نألف على النبي عليه الصلاة والسلام، بس بنقول كلام زي ما الناس بتقول. فواحد لما قرأ الحديث ده قال لك: ده أنا سورة الأحقاف دي هقراها كل يوم علشان خاطر يمتعنا ربنا بشبابي ويمتعنا بصحتي. جميل. الحديث ده هو في سورة الأحقاف. ضر حد، الرجل اللي ألف الحديث بيقول كده، أنا ضريت حد، خدت مال حد اديته لحد، ده أنا خليته يقرأ قرآن بدل ما كان مش هيقرأ سورة الأحقاف أصلا، أنا خليته يقرأها. يبقى أنا بكذب عشان أشين الشريعة ولا خليتهم يقرأوا القرآن؟ خليتهم يقرأوا القرآن، يبقى أنا غلطان؟ غلطان. هو عند نفسه مش غلطان، يقول لك إيه، نحن نكذب له لا عليه. اللي بيكذب عليه اللي عايز يشين الشريعة وبدل الأحكام، إنما الذي يكذب له ده المفروض يثاب، ده على كلامه. فالحامل أو أسباب الوضع أسباب كثيرة وفيها طرافة، يعني فيه حكايات طريفة جدا، ويعني أنت نفسك لما تسمعها تضحك، لا تتمالك نفسك أن أنت تضحك لما تسمع مثل هذه الأخبار. ولذلك احنا برضو هنأجل إن شاء الله الكلام بقى على الكذب وأسباب الكذب، ما هي الأسباب التي جعلت الناس يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، وأظنها ممكن تصل إلى 5 أو 6 أسباب، فإن شاء الله برضو نتكلم عنها أو عن بعضها في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، عشان بقى نبتدي نقرأ الحديث اللي هو موضوع حلقة اليوم، ولكن هذا بعد فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما عرفش بقى أنتوا، يعني أخذت تقريبا حوالي ساعة يعني في المصطلح كتعويض عن يعني الأسابيع التي مرت ولم نتكلم في هذا العلم الجليل، فأرجو يعني أن الإخوة يعني يستحملوا شوية. ليه؟ لأن أنا فعلا أريد في كل حلقة أن أبدأها بالمصطلح، ولكن كان يمنعني في المرات الماضية أن أنا أخشى أن يعني كثير من الناس يتضجر من الكلام في المصطلح، لكن الحقيقة مع كثرة بقى الطالبين لهذا فهذا أغراني أن أبدأ في أول كل حلقة إن شاء الله لن أزيد عن نصف ساعة بإذن الله تعالى في المصطلح في كل مرة، حتى نستطيع أن ننهي كتاب الرقاق بإذن الله تعالى. الباب الثاني في كتاب الرقاق، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب مثل الدنيا في الآخرة، وقوله تعالى: أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل يعني ابن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وأذكركم بطريقتنا في الشرح: أول شيء نقرأ الحديث قراءة صحيحة كما هو حادث الآن، ثانيا نذكر المواضع التي كرر البخاري فيها هذا الحديث، على عادة الإمام البخاري أنه كثيرا ما يفرق الحديث، إذا كان المتن طويلا أحيانا يختصره ويفرقه ويجعله في أبواب كثيرة في كتب متناثرة في صحيحه. فتاني حاجة أقول لك البخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث في كتاب كذا وكذا وكذا. ثالث حاجة نذكر من خرج هذا الحديث من أهل العلم، لا سيما من الكتب الستة ومسند الإمام أحمد، وممكن نذكر يعني بعض الكتب الأخرى مثل صحيح ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني، وطبعا مسانيد على رأسها مسند الإمام أحمد ومسند أبي يعلى ومسند عبد بن حميد ومسند الطيالسي ومسند الحميدي. ونذكر برضو من بعض المستخرجات زي مستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم، مستخرج أبي نعيم على صحيح مسلم، مستخرج الطوسي على سنن الترمذي، برضو هنخرج من هذه الكتب. والقصد من التخريج أن أنا أعرفك كيف تتصرف في ترتيب الكتب، كيف تتصرف في ترتيب الكتب. ثم بعد ذلك بنذكر علاقة الترجمة بالحديث، ونتكلم بقى على المتن ونطلع الفوائد الممكنة من هذا المتن بحسب ما ييسر الله تبارك وتعالى. ده الباب الثاني في كتاب الرقاق. تذكرون الباب الأول، يعني وقفنا معه طويلا، الباب الأول باب ما جاء في الصحة والفراغ وأن لا عيش إلا عيش الآخرة. ذكر فيه البخاري ثلاثة أحاديث، حديث ابن عباس نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، ثم حديث أنس رضي الله عنه اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، ثم حديث سهل بن سعد الساعدي برضو إيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. ده الأحاديث التي وردت تحت الباب الأول. وقلت إن البخاري رحمه الله ابتدأ كتاب الرقاق بداية بارعة، فبدأ برأس المال، لأن الحياة تجارة والحياة سوق، فأي رجل ينزل السوق بلا رأس مال هيبيع هيشتري إيه؟ لازم يكون معاه بضاعة، ودي تسوي فلوس علشان يبيع البضاعة ويكسب ويبقى عنده ربح يعينه على أنه يجدد البضاعة وأن هو يواصل التجارة. فلازم أي بني آدم يدخل السوق لابد أن يكون معه رأس مال. الحياة سوق، رأس مالك العمر، خلاص؟ ده أول حاجة. قال لك بقى رأس المال هذا كيف تنميه؟ إزاي تكبره؟ قال لك أول حاجة أنه لا عيش إلا عيش الآخرة، عشان تكسب وينمو مالك في الدنيا وكمان في الآخرة لازم تعرف أنت عايش ليه. الفلوس دي اللي أو العمر ده كيف ستنفقه؟ تنفقه للدنيا فقط، هي دي الخسارة والغبن بعينه. عايز السكة الصح تعمل للآخرة، كما قال قوم قارون لقارون وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. لأول حاجة كل شيء رزقك الله عز وجل إياه ابتغي به الدار الآخرة، تحرز دار الدنيا بصورة تلقائية. اللي ماشي للآخرة مش خسران حاجة في الدنيا، حتى لو كان عنده من الدنيا القليل الدين يحمله على الرضا، حتى لو كان أمره خفيفا في الدنيا. يعني شوف سفيان الثوري بيقول ايه، يقول من صبر على الخبز والملح لم يستعبده أحد. ناس كلها بتدي واطي ليه؟ ممكن يفرط في دينه ليه؟ علشان متاع الدنيا، عايز وظيفة، عايز يترقى في الوظيفة، أو بيعمل الغلط علشان في واحد هيأذيه، أي سبب من الأسباب الإنسان بيعمل الكلام ده علشان يسلك حياته يمشي. طب واحد صبر على الخبز والملح، الملح مبذول رخيص طول عمر، الملح رخيص والخبز ميسور، بأقل قدر من المال تقدر تجيب لك 3-4 ترغيفة في اليوم. علماء الحديث كان الواحد منهم بيأكل رغيف ويمكن مثلا 10 حبات فول في اليوم، زي ابن أبي داود عبد الله ابن أبي داود السجستاني ده لما راح يسمع من أبي سعيد الأشج أخذ معاه خبز من اللي هم بينشفوه جامد علشان ما يعفنش، ما كانش يعرف يأكل منه إلا لما يحطه في ماء الفرات الرغيف قد كده ولا يمكن يعرف يكسره بسنانه عشان يعيش معاه فترة، فيقوم يحط الرغيف في نهر الفرات ويسيبه يبله بقى. وكان معه 30 مدا من الباقلة البقول يعني، فكان يأكل كل يوم رغيف، يأكل رغيفا في اليوم، ويأكل حفنة أو كم حباية من كم حباية من البقوليات دي. أنت عارف قال إيه ابن أبي داود؟ قال: فلما نفد ما معي من الأرغفة والباقلة كنت قد كتبت عن أبي سعيد 30,000 حديث. يعني معاه شوال، شوف كم رغيف وكم مد باقلة يساوي 30,000 حديث. وتلاقي العلماء العاملين ليه قلبهم جامد، ليه بيقدر يقول كلمة الحق، الدنيا مش في دماغه، لم يتزلف لأحد. انت هتحرم الدنيا؟ ما انا مش عايزها، انا لو عايزها كنت جبتها. اهل الدنيا ليسوا اذكى منا وليسوا اكثر همما منا، وزي ما هم بيعرفوا يجيبوا فلوس نعرف نجيب فلوس، ده كلام اهل العلم يعني. ومع ذلك تركنا الدنيا ترفعا لعزة بضائعنا، البضائع اللي معانا اللي هي القرآن والسنة، يعني حملتنا على سلوك سبيل العز. فمن صبر على الخبز والملح لم يستعبده أحد. فيبقى الرجل معه رأس مال عايز ينمي صح، يبقى لابد أن ينظر إلى الآخرة، لأن هو ده عيشها الحقيقي. ده البخاري بدأ كتاب الرقاق كده، ثم ثنى بذكر أكبر آفة تعترض المرأة في طريقه إلى الله. ما أنا بقول لك البخاري ده مرتب الكتاب الرقاق ترتيبا بارعا، يعني بدأ بداية بارعة ورتب الكتاب ترتيبا بارعا زي ما أنت تشوف في الأبواب. يعني الباب الثالث اللي بعد ده اللي هو البخاري قال إيه: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، حديث ابن عمر. بعد ما جاب الدنيا تاني باب كأكبر عقبة تعترض المرء، قال لك طب العقبة دي كيف تتجاوزها؟ قال لك خليك في الدنيا غريب، لأن طول ما أنت غريب طول ما أنت مستوحش. خلاص المستوحش ده هو هيقعد ازاي؟ ده انت عارف زي اللي قاعد في شقة مفروشة، اللي قاعد في شقة مفروشة بيعمل حاجة في الشقة، بيصلح حاجة، ده الحنفية لو حتى عايزة جلدة ولا بتاع يقول لك سيبها انا اعمل في بيتي، يكون قاعد شقة مفروش مؤقتا كده عشان بيشطب الشقة التمليك بتاعته، كل حاجة نفسه يعملها يقول لك هطلب شقة التمليك لانها ملكي بتاعته. طب الشقة المفروشة يا ابني اللي انت قاعد فيها دي، الحيطة وقعت والنقاشة مش عارف ايه والباب عايز له اكرة، ويقول لك سيبه مش بتاعي. طب ما هي الدنيا زي الشقة المفروش بالظبط، انت عمال تعمر فيها ليه والاخرة خربتها؟ طب ما تاخي تعامل في الدنيا والاخرة زي الشقة المفروشة وزي الشقة التمليك، اشمعنى دي انت ما انتش وازنها صح؟ في الدنيا عمال يظبط اموره كأنه مش هيموت، والاخرة خربها ما عملش حاجة هناك. فقال لك يبقى بعد ما ذكر الدنيا قال لك تخلص منها ازاي، بدأ يذكر اشياء من كيفية الخلاص من الدنيا. الباب الثاني ده عقد البخاري عشان حاجة كمان، علشان يعرفك قدر الدنيا، قدر الدنيا لا عيش إلا عيش الآخرة. طب أنا حوريك الدنيا دي تطلع ايه. فبدأ البخاري قال باب مثل الدنيا في الآخرة، هو ده التبويب. ومش عارف يا ترى أنتوا فاكرين الكلام اللي قلناه عن التراجم ولا لا؟ ياريت تكونوا فاكرين، أنا سأذكر به تذكرة سريعة عشان تبقى معايا. كل تبويب هذكرك برضو بالإيه؟ تذكرك بأركان الترجمة وشرط صحة الترجمة علشان تعرف قدر هذا الإمام، الإمام البخاري، اللي هم النهاردة عمالين يتكلموا عليه وعمالين يقولوا أنه ما بيفهمش حاجة، وده راجل اللي انتو قدستوا البخاري ومش عارف عملتوا إيه البخاري. أنا حبين لكم أن العلماء لما رفعوا البخاري إلى السماء كانوا يعرفون قدر البخاري، والجماعة اللي بيتكلموا عن البخاري دول ما بيفهموش أي حاجة، والله لا يفهمون شيئا. ولو واحد منهم أنا قلت له في التراجم الغامضة تعال قل للبخاري يقصد إيه، أنا عارف أنه هيقف حيصة بيصة مش عارف يتكلم في حاجة خالص. التبويب باب مثل الدنيا في الآخرة. إحنا قلنا الترجمة لها ثلاثة أركان: المترجم اللي هو مين؟ اللي هو البخاري، اللي هو صاحب الكتاب يعني، سواء كان البخاري أو غيره، لأن أئمة الحديث برضو في الكتب بتاعتهم عندهم تراجم، يقول لك باب كذا باب كذا كتاب كذا. فالمترجم اللي هو صاحب الكتاب، المترجم له اللي هو النص اللي جابه، والنص اللي البخاري بيستعين به ثلاث حاجات: إما أن يكون قرآنا أو حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام أو أثرا من آثار الصحابة أو التابعين. يبقى النص عندنا طبعا لو حبينا نتكلم على أركان ترجمة ثلاثة، وقلنا المترجم اللي احنا بدأنا به اللي هو البخاري، يعني ينبغي أن يكون المترجم عالما فقيها، صفته كده. طب المترجم له اللي هو النص هيكون واحد من ثلاثة دول: يا قرآن يا حديث يا أثر عن الصحابة والتابعين. الركن الثالث الترجمة نفسها، الترجمة نفسها اللي هي إيه؟ باب مثل الدنيا في الآخرة. إيه معنى الترجمة؟ قال لك هي العنوان الذي وضعه المترجم على النص لمعنى قائم في النص. يبقى الترجمة لازم يكون لها معنى. يبقى دي أركان الترجمة الثلاثة، أركان الترجمة الثلاثة. طب الترجمة دي ممكن تكون ترجمة مباشرة ظاهرة زي الترجمة اللي احنا فيها دي، باب مثل الدنيا في الآخرة، كلام واضح مش غامض يعني. وباب التبويب الأولاني خالص في أول باب في صحيح البخاري في كتاب الرقاق، يعني قال باب لا عيش إلا عيش الآخرة، ده مباشر برضو، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أنس في حديث سالم بن سعد الساعدي: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. يبقى إيه الترجمة؟ ممكن تبقى مباشرة على طول ما فيش فيها لفة يعني، وممكن تبقى غامضة، غامضة عايزة جهد وعايزة توقد ذهني وعايزة حسن تأمل ونظر. يبقى ده وصف الترجمة. البخاري بقى لما يترجم يكتب عنوان الترجمة، يعني إما أن تكون ظاهرة وإما تكون إيه؟ أن تكون غامضة. دي أركان الترجمة الثلاثة: المترجم، المترجم له، المترجم به أو الترجمة. دي الأركان الثلاثة، دور عليها في أي ترجمة في أي كتاب حديثي. طيب شرط صحة الترجمة علشان أعرف الإمام ده الكلام اللي كتبه فوق صحيح ولا لا، قال لك شرط صحة الترجمة أن يكون هناك مناسبة بين هذه الترجمة وبين النص اللي جاي تحت الترجمة. طيب تعالوا نشوف بقى في مناسبة ولا لا. البخاري بيقول اهو، بيقول اللهم باب مثل الدنيا في الآخرة، وقوله تعالى أنما مثل الحياة الدنيا، هي طبعا الآية اعلموا أنما مثل الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يبقى البخاري بدأ الترجمة بإيه؟ بآية من كتاب الله عز وجل. مش احنا قلنا الترجمة إما أن تكون قرآنا أو تكون سنة أو تكون أثرا عن الصحابة التابعين، ممكن التلاتة دول يتجمعوا في ترجمة واحدة، وممكن يتجمع قرآن بس، وممكن يتجمع قرآن وحديث، أو ممكن يتجمع يكون في حديث فقط. يعني إما أن تجتمع الأدلة كلها قرآنا وسنة وآثارا، وإما أن يفرد البخاري ياخد واحدة من التلاتة دول، ياخد اثنين أو ياخد واحدة إلى آخره. ثم أورد حديث سهل بن سعد الساعدي، والحقيقة كان موفقا جدا في اختيار هذا الحديث زي ما هنقول. الآية التي أوردها الإمام البخاري من سورة الحديد بيّنت قدر الدنيا ونهاية الدنيا أيضا، والذي يقول هذا الكلام هو رب العالمين تبارك وتعالى. أصل في ناس مغرمة كده يقول لك القرآن وبس، تجيب له حديث يقول لك لا ده حديث أصله أحاديث أحد، أصل الحديث ده مش عارف مين تكلم فيه، أصل الراوي علان والله ترتان والكلام ده. فده كلام رب العالمين بيقول عن الدنيا. شوف الأوصاف اللي ربنا ذكرها في هذه السورة في هذه الآية: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتكاثر في الأموال والأولاد، هذا عندنا خمسة هم، كمثل غيث أعجب الكفار نباته. إحنا الخمسة دي هنرجع نفصل فيها، قدامنا كلام كتير في الخمسة دي. كمثل غيث أعجب الكفار نباته، الغيث المطر اللي نازل من السماء. الكفار هنا العلماء، بعض العلماء قالوا اللفظ على بابه، على بابه يعني ايه؟ يعني الكفار اللي هم الكفار. قال لك ليه؟ قال لك لأن الكفار هم أكثر الناس تعظيما للدنيا، ما هو مش عايش إلا فيها. عشان كده ربنا عز وجل في الآية دي قدم العذاب على المغفرة، قال وفي الآخرة عذاب شديد. فالكفار أكثر الناس تعظيما للدنيا وأكثر الناس انهماكا فيها. ويؤسفني أن أقول أن بعض من ينسب إلى العلم قال قولة اتخذوها مثلا الآن، بيقول إيه بقى؟ بيقول ذهبت إلى الغرب فوجدت إسلاما ولم أجد مسلمين، فرجعت إلى بلدي فوجدت مسلمين ولم أجد إسلاما. بعض الناس اتبسط بالكلمة دي وظن أنها صواب وهي خطأ محض. إيه هو الإسلام اللي في الغرب أصلا؟ لما يروح يقول وجدت إسلاما، هو الإسلام هو العمل؟ الإسلام هو التقدم الحضاري بس؟ هو ده الإسلام؟ ده كل الموبقات عندهم، عندهم الزنا واللواط والسحاق والقتل وأكل أموال الناس بالباطل، كل الموبقات عندهم. فأي إسلام عند هؤلاء؟ هو ظن إن الإسلام إن هم عمروا الدنيا، بنوا أبراج عالية وطلعوا القمر ونزلوا الأرض مش عارف إيه وغاصوا في البحار وطلعوا. مش هو ده الإسلام. وأنا لا أهمش ولا أقول إن الإسلام تخلف، لا، بس مش ده الإسلام. ما ينفعش أقول ذهبت فوجدت إسلاما. إيه الإسلام اللي هناك؟ هذا الكلام بكل أسف من شأنه أن يثبط العزائم. إحنا نعم كمسلمين نحن نعترف أننا متخلفون، ومش الإسلام هو السبب، البلطجة هي السبب، سوء الإدارة هي السبب، مخالفة الدين هو السبب. هي أي بلد من بلاد المسلمين منهوبة ومسروقة والأموالها كلها طلع اللصوص أخدوها وسرقوها؟ هو الإسلام بيقول كده؟ ده الإسلام بيقول اللي بيسرق نقطع إيده. وأنا أقول لو قطعت يد سارق واحد ارمي الفلوس على الأرض، الناس هتخاف تحط إيدها على الفلوس، برغم أن دي لقطة، الشرع بيقول أنها لقطة. واحد لقى فلوس في السكة في الطريق تناولها، خلاص لقطة، ما هوش حرامي، بس ممكن يخاف. لكن النهاردة أي بني آدم حسبها حزبة معينة، قال لك ما أنا هاخد لي بتاع 100 مليون ألطشهم وفي الآخر يحكم علي بيه، يحكم علي أعمل نقض وإبرام ومش عارف إيه ونعمل جلسات وبتاع الكلام ده، واخد لي في الآخر 3-4 سنين. يروح 3-4 سنين كأنه متحدد إقامته، مش في سجن، قاعد وفي حشيش وفي أشجار وفي مش عارف إيه والكلام ده، تحديد إقامة، والزنزانة بتاعته موجود فيها تلاجة وبيقول الأكل سخن كل يوم والكلام ده. وفي بعض الناس بيديروا الشركات والأعمال بتاعته من السجن، فيقول لك على الاقل استريحها من الست، بدل ما كنا عاملين نائر بعض والعيال اللي طلعين عينيا وبتاع ده، انا قاعد خلوه، حبسي خلوه وقاعد بقى. وفي الاخر ياخد له 3-4 سنين وبعدين يقوم طالع علشان يكمل المسيره ويستمتع بال100 مليون ولا 150 مليون اللي خده. هو السجن عمره وافق اوقف حد بيسرق؟ لا، السجن ما اوقف سارقا قط. اهو داخلين في السجون ورايحين جايين في السجون والسرقه لسه موجود لحد النهاردة. فأنا أقطع يد السارق، تفضل الفلوس موجودة زي ما ربنا قال، وهذه آية محكمة لم تنسخ، عندي نص وعندي إجماع عليها، فلا يحل تعطيل حد السارقة مطلقا. لو أنا عايز الفلوس تبقى موجودة والدنيا تبقى متوفرة ويبقى عندي فائض، من ثبت عليه السرقة تقطع يده على طول. فالقصة عندنا مش قصة التخلف اللي احنا سبب اللي موجود في بلاد المسلمين، مش سبب الإسلام ببداهة يعني. وبعدين هناك في في في في البلاد الأجنبية دي الناس مش متعففين عن البضاعة اللي موجودة دي، عشان يعني ناس مترفعين وعندهم مروءة، لا، ما يقدرش يمد ايده على حاجة، لان فيه كاميرات تلفزيونية في كل مكان، اي بني آدم يحط ايده على حاجة الكاميرات كشفاه. أنا أذكر مرة لما كنا في أمريكا أنا والشيخ محمد حسان، وبعدين دخلنا في محل كبير نشتري يعني بعض حاجات. الشيخ محمد اشترى ساعة، وساعة في كيسة بسيطة كده، الطبيعي أنك أنت عاملين بقى باب تعدي منه بالبضاعة، باب تدخل تخرج منه، الباب اللي أنت تخرج منه ممنوع يكون في إيدك حاجة، إنما الباب التاني. الجماعة الشباب اللي معانا خلاص خد البضاعة وعديها من الباب التاني، وأنا والشيخ معديين من الباب اللي الناس بتخرج منه، بس هو نسي الكيسة في إيده، الساعة دي نسيها في إيده. إحنا دوب بنعدي البوابة وإذا الصافرات تنطلق، لأن الناس جايين يجروا علينا. قال إيه أنت، إيه في حاجة يا جماعة؟ في إيه اللي في إيدك ده؟ قال له معلش أنا يعني آسف نسيت وما خدتش بالي وبتاع، خد الساعة حطها. هو يعني هناك بقى؟ لا، هناك طبعا لانهم يعني اللصوص والبتاع والكلام ده عاملين كاميرات في كل مكان، فما ينفعش حد يطلع هناك عشان شاف التقدم والكلام ده يقول لك وجدت اسلاما ولم اجد مسلمين. الكلام ده كلام غلط. فربنا سبحانه وتعالى هنا بيقول كمثل غيث اعجب الكفار نباته. ليه هم اللي مستمتعين بالدنيا وهم اللي بيعرفوا يجودوا الدنيا والكلام ده؟ المعنى الثاني في معنى الكفار اللي هم الزراع، اللي هم الزراع. سمي الزارع، الفلاح يعني اللي بيفلح الأرض، سمي الزارع كافرا لأن الكفر، أصل الكفر التغطية، أصل الكفر التغطية، تغطي الحاجة تبقى اسمك إيه؟ كفرتها. سمي الليل كافرا لأنه يغطي نور النهار. حتى الكفور سميت كفورا ليه؟ لأن الأشجار بتلفها. يعني أي كفر، كفر الشيخ، كفر البطيخ، كفر الدوار، أي كفر من الكفور دي سميت إيه؟ كفورا. ليه؟ عشان كفرتها الأشجار وغطتها والكلام ده. سمي الكفر كفرا لأنه يغطي الإيمان. طب الفلاح سمي كافرا ليه؟ علشان بيغطي البذرة، يغطيها بالطين، سمي كافرا عشان كده. فكمثل غيث أعجب الكفار نباته، أي أعجب الزراع نباته، لأن الزراع لا يعجبهم إلا ما هو معجب حقا. راجل متخصص يقول لك الشجرة دي مش كويسة، أو الشجرة دي كويسة، أو اللون نشوف الورق عامل إزاي، أو ده جميل ولا لا. ليه؟ راجل فاهم، راجل دي شغلته. كمثل غيث أعجب الكفار نباته، فالكفار هنا هم الزراع. تمام. ربنا بيقول إيه سبحانه وتعالى؟ ثم يهيج. أهي كانت شجرة جميلة معجبة رائعة رائقة تسر الناظرين. هذه الشجرة مر عليها زمان، شاخت اصفرت ثم صارت حطاما. الدنيا كده تزهزه معاك أول ما تبقى شباب وعندك طموح ونفسك يبقى عندك مشروعات وعندك ملايين. يبتدي الشاب يحط آمال معينة، يقول لك أنا عايز أبقى الوكيل الوحيد للبضاعة المعينة، أنا عايز أعيش في فيلا في المكان الفلاني، أنا عايز يبقى عندي مصنع في المكان الفلاني. طب ده أنت لسه شباب ومعكش حاجة، هطلع أسافر. يطلع يسافر بره ويجيب فلوس والكلام ده. إمتى بقى يعمل القصة اللي هو عايزها دي كلها؟ لما يكون داخل بقى على 50 سنة. ثم يهيج. 50 سنة بقى شغال، بقى يمرض، جات له بقى أمراض، بقى عدى الكهولة بعشر سنين بدأت تجي له أمراض. ممكن دماغه يتغير. لما راح أول مرة يسافر بره عشان يجيب الفلوس، كان شباب وعنده طموحات، أول ما جاب الفلوس قال لك أنا ممكن أصرف فلوسي في فيلا؟ لا لا، ما يعني فيلا لا، أنا عايز أعمل مصنع عشان أجيب فلوس. بدأت معطياته تتغير. ممكن يمرض، يبتدي بقى يصرف فلوسه على المرض. ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، يدخل على الشيخوخة بقى. فالإنسان زي ما بيتدرج أهو، الدنيا معاه، الدنيا معاه بتجف في نظره ولا يصير لها أي قيمة، وفي الآخر خرج من الدنيا مفلسا. طلع فين بقى؟ ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد. أدي اللي مستنيه في الآخرة، ساب للعيال شوية ملايين شوية مليارات، أنت سايبهم لمين؟ أنت سايبهم لمين؟ والله بعضهم لا يستحق شربة الماء، بعضهم لا يستحق شربة الماء. أنت شغال لمين؟ مش فاهم. ضيعت آخرتك وتلقى الله مفلسا وسايب لي شوية ملايين وشوية مليارات، بتعمل بهم إيه؟ عشان مين تارك الحدوتة دي كلها؟ مثل هذا يوم طالع من الدنيا على النار على طول. شوف ربنا بيقول إيه بعد كده؟ ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من عذابه، وأن يجنبنا وإياكم مساخطه. والبحث له طبعا بقية، ويعني الوقت الباقي معنا ربع ساعة كده، نأخذ فيها بعض الاتصالات. نعم نعم، يلا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. طيب السلام عليكم ورحمة الله. طيب طيب ماشي، عندك الاتصالات. الإمام البخاري رحمة الله عليه أتى بالحديث زي ما قلنا مناسب تماما للترجمة، موضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. السوط عصاية، الألم ده اللي انتوا شايفينه ده كم متر؟ طوله كم متر وعرضه كم متر؟ طبعا ولا حاجة. ده صوت. هذا الصوت موضعه لو انت وضعته على المكتب اللي انا قاعد عليه ده، خد قديه من المكتب؟ ما خدش حاجة. هذا الصوت لو وضعته في الجنة، لو كان لك في الجنة مكان يساوي صوتا كان خيرا من الدنيا وما فيها. عشان تعرف شوف حقارة الدنيا وصلت إلى درجة إيه. يعني المكان الصوت ده تقدر تبني عليه بيت؟ تقدر تعيش عليه؟ ما تقدرش تبني عليه بيت. ومع ذلك لو أحرزت في الجنة مكان صوت أهو، اللي ما تعرفش تبني عليه بيت ولا تقعد عليه ولا حتى تقف على رجل واحدة فيه، لكان خيرا من الدنيا وما فيها. فكيف إذا كانت لك الجنة وكان لك في الجنة عشر أمثال الدنيا كمان؟ وده آخر واحد، حقيرة جدا جدا، الذي يضيع الآخرة. وموضع سوط في الجنة فيها خير من الدنيا وما فيها، ده إنسان لا يعرف أي شيء عن دراسة الجدوى. ده محتاج يتعلم حساب، محتاج نقول له واحد واحد يساوي كام، لأنه ما عندوش أي فكرة عن الحساب. والدنيا دي حاجة مش بسيطة. يعني أنا عايزكم المرة جات تحضروا لي بقى آلة حسبة عشان نحسب معاكم حسبة بسيطة خالص، مش الدنيا، هنحسب حسبة بسيطة جوه بلدنا في مصر هنا عشان نشوف الدنيا دي كلها تسوي إيه. ومع ذلك كل الدنيا وما فيها لا يساوي موضع صوت في الجنة إذا قدر لك أن يكون لك هذا الموضع في الجنة. نعم. طيب، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. أنا مش سامع. السلام عليكم ورحمة الله. طيب خلاص خلاص، يبقى إيه، دعنا من الاتصالات ونكمل بعض الإيه، بعض معاني الحديث. أنا عايز الجماعة اللي بيحسبوا يحسبوا لي القاهرة. القاهرة تساوي كم مليار باللي فيها بوضعها الحالي؟ تساوي كم مليار؟ لو خدنا بس النيل، ساحل النيل بس، والإبراج والبيوت المبنية على النيل، المتر بكام؟ أنا معرفش الحقيقة، معرفش أحسب يعني، لكن أنا أعرف أن المتر بعدة ألوف، المتر المربع لو قد كده بعدة ألوف. يعني زمان كنا نقرأ في الجرايد والكلام ده على العمارة اللي عند حديقة الحيوان اللي احنا كنا بنضرب بها المثل، بنتفكه بها زمان يعني، وإن العمارة دي ممكن الطائرة تنزل عليها وممكن تدخل بالسيارة بتاعتك في الأسانسير بتاعها وتركنها قدام الشقة بتاعتك والكلام ده. فكان يقول لك الشقة اللي على النيل بخمسين مليون، والشقة اللي على الفيل اللي على حيوان بثلاثين مليون. خمسين مليون شقة بخمسين مليون، مين اللي ممكن يشتري شقة بخمسين مليون؟ الناس الكبار اللي معهم فلوس، اللي خمسين مليون يعتبروا فكة، الفكة اللي معايا. طيب اللي معاه فكة خمسين مليون ده عشان يجيب شقة على النيل، هو مستمتع بالنيل؟ نشوف، يصبح الصبح تراجل من رجال الأعمال الكبار عنده مصانع بيلف عليها، عنده مكاتب أو مكتبه اللي قاعد يعقد في الصفقات، طاير في الجو رايح بقى في أي بلاد من البلاد عشان يستورد ويجيب الكلام ده. إمتى الراجل ده بيقعد في البلكونة أو شرفة الشقة ليرى النيل؟ يرى الكلام ده الساعة 2 بالليل، الساعة 3 بالليل، جاي بقى منهك والكلام ده هو، أو يعني لو راح يتغدى وعزم ناسه بتاع ساعة زمن. يشد الستارة يبص على النيل يبص على الموج والبتاع والكلام ده هوت وبعدين يدخل ينام لأنه عنده بكرة شغل وحياته كلها في المصانع والمتاجر والمكاتب وفي بلاد برة. ده بيدفع 50 مليون. العمارة دي كام دور؟ 10 أدوار مثلا، 10 أدوار 50 10 شقق في 50 مليون، والناحية التانية اللي على الفيل 10 شقق في 30 مليون. دي عبارة عن ايه؟ 1000 متر. 1000 متر. امسك بقى الآلة الحاسبة وقعد عدي لي البيوت اللي على النيل، وبعدين ادخل بقى في الأحياء بتاع القاهرة لحد ما تطوق للقاهرة بس، وقول الرقم اللي انت هتطلع بيه يساوي كام. وطبعا وسع حالك بقى، افضل باخد محافظة محافظة لحد ما تاخد مصر كلها، وبعدين عدي بقى على الوطن العربي، وبعدين عدي بقى على العالم كل بقراته جميعا، وامسك بقى القلم واكتب بقى واحسب بقى ده يساوي كم بليون ولا كم تريليون ولا كم شامبليون. اي حاجة شوف بقى، اي رقم انت عايزه حطه. هيبقى انت عندك كام يعني؟ لو قدر لإنسان، وهذه ما حدثت قط لبشر، ما حدثت قط لبشر، لكن أنا هسلم من باب الجدل وإثبات الحجة، هسلم إن الدنيا دي كلها ملكك، أنت تملكها فعلا. موضع صوت في الجنة، وأنا قلت لك الصوت في الجنة ده عبارة عن إيه؟ الصوت ده عبارة عن 5 سنتي في 2 متر. ما تعرفش تبني بيت حتى، ما تعرفش تعمل شقة عشان تقعد عليها، ولا تعرف تحط رجلك. موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها لو ملكت الدنيا، فكيف أنت لا تملكها؟ بل اللي معاك من الدنيا ده فتات، فضل بزاق، ملوش قيمة يعني. فإيه اللي لهيك بهذه الصورة؟ إيه اللي مخليك مضيع القضية كلها وما عندكش دراسة جدوى صحيح؟ هذا كله له أسبابه، هذا كله له أسبابه. إذا كان القصة قصة موضع صوت أهو، فآخر رجل يخرج من النار ويغلق الباب بعده، يعني لن يخرج أحد من النار بعد هذا الرجل، يغلق الباب بعده ويذبح الموت بعد خروج هذا الرجل من النار، يذبح الموت فيقال يا أهل النار خلود لا موت بعد اليوم، يا أهل الجنة خلود لا موت بعد اليوم. هذا الرجل له 10 أمثال الدنيا في الجنة. الدنيا دي الساعة بتاعتها قد ايه؟ لما تحب تشوف الدنيا كم كيلو في كم كيلو، ولا الساعة دي له في الجنة 10 أمثال الدنيا، مش موضع صوت، مش موضع صوت اللي هو خير من دنيانا دي، ده له 10 أمثال الدنيا مساحة في الجنة، وده آخر واحد. زي ما قلت كما في حديث مسعود اللي إن شاء الله نفتتح إن شاء الله الكلام عنه في الحلقة القادمة، ده آخر واحد اللي هو تعذب العذاب الأليم. أمال السابقون بقى، الأولون اللي سبقوا دخلوا قبل الناس بحالها بنص يوم 500 سنة، أو الناس اللي هم الأبرار المتقون والكلام ده، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، دول عندهم إيه بقى؟ إذا كان آخر واحد عنده قد الدنيا في الجنة 10 مرات، مش موضع صوت. فيبقى لما تسمع بقى اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، تعرف إن فعلا لا عيش إلا عيش الآخرة، أولا لهذا النعيم ولا ينغصه كدر، لا بتمرض ولا بيجيلك زغطة ولا بتشرق. ده حتى شوف ده الإنسان في الدنيا ممكن يغص من ماء الفرات. يعني شوف ربنا عز وجل بيقول ايه: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. اوعى تقرا وتقف على قوله خالصة كده، ضيعت المعنى. قل هي للذين آمنوا، ما تقولش في الحياة الدنيا خالصة، لأنها مش خالصة في الدنيا. كل نعيم الدنيا كدر. إمتى تبقى النعمة خالصة؟ يوم القيامة. عشان تفهم المعنى صح، وباب الوقف والابتداء في القرآن باب عظيم، الذي يحسن هذا الباب ينجلي له من معاني القرآن ما لا ينجلي لأي واحد بيقرأ كده وخلاص. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا وتقف، خالصة يوم القيامة، يعني بلا كدر. وأنا أديك مثال للمسألة دي: الماء العذب الفرات، أنت مش ممكن تشرق منه، أنت مش ممكن تموت بسببه، ممكن تشرب الماء تحس أن الماء واقفة في زورك. دي المعنى ده فيما يتعلق بالماء أو بالشراب يعني ورد في القرآن بالصورة الآتية. لما ربنا عز وجل ذكر الماء في الدنيا قال: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. أسقيناهم، شوف الألف اللي عليها همزة دي عاملة زي العقلة في الزور حتى وانت بتنطق اللفظ. لا، أسقيناه، شوف واقفة ازاي، لأن ماء الفرات ممكن تغص منه تشرق، إنما في الجنة اتشالت الألف دي. وسقاهم ربهم شرابا، شوف سهلة ازاي، سقاهم، لا يغص ولا يشرق ولا الكلام. لكن في الدنيا أسقيناه، شوف واقفة ازاي. فالدنيا كل نعيم في الدنيا مكدر بأي حاجة، إنما الآخرة لا. فالآخرة نعيم كامل لا ينغصه شيء، دائم لا ينتهي. لما يكون واحد من المؤمنين بالله يؤمن أن هذا القرآن نزل من عند الله سبحانه وتعالى، وأن كل حرف فيه حق، وشوف الدنيا في القرآن شكلها إيه، وشوف الآخرة في القرآن شكلها إيه، إزاي يغلط في الحزبة الواضحة دي؟ إزاي؟ هو ده العجب العجيب. والغريب جدا إن أكتر ناس يخطئوا في الحساب هم اللي بنيين كل الثروة بتاعتهم على الحساب. يعني في الدنيا حاسبها جدا جدا صح، ويعرف الأرقام مظبوط. يعني المفروض ده راجل عنده دراسة جدوى، يعني هو قمة في دراسة الجدوى، ويجي على المسألة البينة دي كلها اللي ما فيش حد يغلط فيها حتى لو كان أعمى، ويخطئ هذا الخطأ الفادح الواضح. يبقى احنا عشان بقى نحسبها صح لابد أن ترجع إلى القرآن رجوع موقن، مش واحد بيقرأ لفظ، رجوع موقن، تعمل المعاني بتاعته مرة أخرى عندك، ترتب أوراقك قبل ما تسافر، قبل ما تسافر. ويكون من نصيب المرء قوله تعالى: فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. قبل ما الإنسان يصل إلى هذه النقطة يموت فجأة قبل ما يقول الكلمة الأخيرة، يحمد الله عز وجل أنه ما زال حيا، وإن سمع هذا الكلام وأن قلبه انفتح، يرجع تاني يرتب أوراقه من جديد وينظر ما هو سبيل النجاة، ولا يكون هذا إلا بالطاعة. والله تبارك وتعالى أسأل